بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. كنا في درسنا الماضي قد بدأنا مع باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها، ووقفنا مع قول الناظم: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل؟ فبينا الخلاف بين المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في إزالة النجاسة، هل هي واجبة أو هي سنة؟ وقلنا إن كلا القولين مشهور في المذهب، لكن فروع المذهب بنيت على القول بوجوب إزالة النجاسة، وذكرنا أدلة القائلين بوجوب إزالة النجاسة، وذكرنا أدلة القائلين بالسنية، وكيف أن القول بالوجوب مع الذكر والقدرة جمع بين أدلة القائلين بالوجوب مطلقة وأدلة القائلين بالسنية. ونواصل اليوم مع شرح هذا النظم وشرح هذا الباب. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: سقوطها على المصلي مبطل، كذكرها حال الصلاة جعل. يريد الناظم عليه رحمة الله أن يقول بأن النجاسة إذا سقطت على المصلي أثناء صلاته فإن صلاته تبطل، ولكنهم بينوا أن هذا البطلان إذا كانت النجاسة رطبة أو كانت يابسة واستقرت عليه، أو لم تستقر عليه لكن أصاب ثيابه منها شيء، فهذا الحال أو هذه الأحوال هي التي تبطل فيها إذا سقطت النجاسة على المصلي أثناء صلاته، إذا كانت رطبة أو كانت يابسة لكنها استقرت عليه، أو لم تستقر لكن أصاب ثيابه شيء منها، أي من تلك النجاسة. أما إذا كانت النجاسة يابسة وانحدرت بمجرد سقوطها ولم تستقر ولم يعلق منها شيء عليه فإن الصلاة لا تبطل، يعني إذا في الحالة الأولى إذا كانت يابسة واستقرت النجاسة وقعت عليه، أكرمكم الله مثلا عذرة أو نحو ذلك، وقعت على ثيابه واستقرت، فهذه تبطل بها الصلاة، أو وقعت لكنها يعني لم تستقر وانحدرت في الأرض لكن وقع شيء منها أو التصق شيء منها بثيابه فتبطل حينها. لكن إذا كانت النجاسة يابسة فسقطت عليه ولم تستقر ولم يعلق منها شيء فإن الصلاة لا تبطل. ومثل ذلك، أي مثل سقوط النجاسة، تذكر النجاسة أثناء الصلاة فهو مبطل لها، وأشار إليه الناظم في قوله: كذكرها حال الصلاة جعلوا، أي العلماء، أي جعلوا ذكر النجاسة أثناء الصلاة لمن دخل وهو ناس لها، جعلوا ذكره إياها في أثناء الصلاة مبطلا لها كسقوطها عليه أثناء صلاته. فإذا دخل المصلي الصلاة حاملا للنجاسة ناسيا فإن صلاته تبطل إذا تذكر حمله النجاسة أو عمل أو علم بها أثناء صلاته. لكن البطلان في المسألتين أي في مسألة سقوط النجاسة على المصلي وذكرها أي ذكر النجاسة في أثناء الصلاة، هذا البطلان مشروط أو مقيد بثلاثة شروط، يعني لا يتحقق بطلان الصلاة في هاتين الحالتين إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا أن يتسع الوقت بعد إزالتها لإدراك ركعة فأكثر، سواء كان اختياريا أو ضروريا، أي كان الوقت اختياريا أو ضروريا. فالشرط الأول أنه إذا قطع الصلاة في تلك الحالة أو في الحالتين، إذا قطع الصلاة ليزيل النجاسة بعد أن تذكرها أو بعد أن سقطت عليه، إذا قطعها فإنه بعد إزالة النجاسة يبقى له وقت لإدراك ركعة فأكثر. الشرط الثاني أن يجد ماء مطلقا أي ماء طهورا ليزيلها به، أو يجد ثوبا آخر ليلبسه مكان الثوب المتنجس. هذا هو الشرط الثاني، أنه حينما تقع عليه النجاسة أو يتذكرها يكون ضامنا أو متأكدا من وجود الماء الطهور الذي سيزيل به تلك النجاسة، أو متأكدا من وجود ثوب آخر يلبسه مكان الثوب الذي تنجس. والشرط الثالث أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنه، أي أن تكون النجاسة غير معفو عنها. فإذا وجدت هذه القيود الثلاثة بطلت الصلاة في مسألتي سقوط النجاسة وتذكرها أثناء الصلاة، سواء كان المصلي فذا أو مأموما أو إماما، فإنه إذا تحققت هذه القيود والشروط عند سقوط النجاسة أو عند تذكرها فإنها تبطل صلاته، سواء كان فذا أو مأموما أو إماما. لكن الإمام له أن يستخلف كما سيأتي معنا إن شاء الله إن شاء الله في عمر بقية في كتاب الصلاة، حينما سنتحدث عن الأحكام الإمامة والاستخلاف نحو ذلك. فالإمام له أن يستخلف. أما لو ضاق الوقت أو لم يجد ما يزيلها به من ماء مطلق أو من ثوب آخر يبدل به ثوبه الذي تنجس، أو كانت مما يعفى عنه، فإن الصلاة لا تبطل ووجب إتمامها. يعني إذا لم تتحقق تلك القيود هل يقطع صلاته؟ لا، لأن الصلاة لا تبطل، فينبغي عليه أن يواصل في صلاته وأن يتمها وألا يقطعها. والقول بالبطلان مبني على القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة كما بينا. أما على القول بأن إزالة النجاسة سنة فإن الصلاة لا تبطل بسقوط النجاسة أو بتذكرها أثناء الصلاة. إذن فهذا الكلام مبني كما قلنا في بداية الدرس وفي الدرس الماضي بأن فروع المذهب أو المسائل الفرعية بنيت على القول بوجوب إزالة النجاسة، فعلى هذا القول تبطل الصلاة. لكن من قال من المالكية بأن إزالة النجاسة سنة فإن الصلاة لا تبطل بما ذكرناه. والقول بالبطلان حال سقوط النجاسة وتذكرها أثناء الصلاة يدخل فيه ما إذا أمكنه طرح ثوبه أو لم يمكنه، وقيل لا تبطل إذا أمكنه طرح ثوبه ويمضي في صلاته. يعني القول بالبطلان هذا الذي ذكرناه وهو الذي عليه أكثر العلماء في المذهب، هذا سواء كان يقدر على إزالة ثوبه ويتمكن منه في أثناء الصلاة أو لا يتمكن، فإن الصلاة تبطل مطلقا إذا تحققت هذه الشروط والقيود. وهناك قول آخر في المذهب بأن الصلاة لا تبطل إذا أمكنه طرح ثوبه ويمضي في صلاته. يعني هناك قول آخر في المذهب غير الذي كنا نذكره، أنه إذا كان يمكنه أن يزيل ثوبه الذي وقع سقط عليه النجاسة أو الذي تذكر بأن فيه نجاسة، فإن له أن يزيله وأن يمضي في الصلاة إن كان بالإمكان أن يزيله، لكن الذي عليه الأكثر والذي عليه الكتب وتبينه وتحرره وتقدمه هو بأنه يبطل. أما لو كانت النجاسة أسفل نعله فخلعها فإن صلاته لا تبطل. يعني هنا مسألة أخرى، هي إذا كانت هذه النجاسة التي تذكرها أو التي وجدها كانت أسفل نعله فإن صلاته لا تبطل، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن تكون النجاسة متعلقة أي ملتصقة بأسفل النعل، فإن كانت فوق النعل بطلت الصلاة. يعني الشرط الأول أن تكون هذه النجاسة أسفل النعل وتكون ملتصقة بالنعل، فإذا كانت النجاسة وقعت أعلى النعل فإن الصلاة تبطل. الشرط الثاني الذي ذكروه أن يخرج رجله من النعل دون رفعه معها، يعني حينما يريد أن يخرج رجله من النعل المتنجس يجب أن يخرج رجله من النعل ويرفعها دون أن يرفع النعل. لماذا؟ قالوا لأنه إن رفع النعل يكون حاملا للنجاسة، يعني يجب أن يزيل رجله من النعل والنعل في الأرض دون أن يرفعه مع رجله. قالوا ولا يضر تحرك النعل بحركة رجله، يعني حينما نقول بأنه يزيل الرجل من النعل دون أن يرفع النعل لا يعني أن النعل لا يتحرك، لا، ولكن يتحرك وهو متلصق بالأرض إذا أراد أن يحركه ليخرج رجله، لكن إذا رفعه إلى أعلى، إذا رفعه عن الأرض فإنه بذلك يكون في حكم الحامل للنجاسة. وحديث نزع النبي صلى الله عليه وسلم لنعله أثناء الصلاة حين أخبره جبريل بذلك عند القائلين ببطلان الصلاة بسقوط النجاسة أو تذكرها أثناءها مقصور على النعل، يعني هذا الحديث استدلوا به على النعل فقط. قالوا يعني لا يتعدى النعل، لا نأخذ هذا الدليل لنستدل به على طهارة، على إمكانية مواصلة الصلاة لمن تذكر وجود نجاسة فيها فنزعها، هذا على القول بالبطلان كما قلنا وهو قول الأكثر. قالوا لأنه لا يكون حاملا للنجاسة كالثياب، يعني كما قلنا لأن النعل قالوا يكون في الأسفل لا يكون حاملا للنجاسة بل هو فوقها، لذلك قالوا لو رفع رجله بالنعل، لو ارتفع النعل مع رجله يكون حاملا للنجاسة، بخلاف القائلين بسنية إزالة النجاسة أو القائلين بصحة الصلاة عند وقوعها أو تذكرها فيها مع إمكان إزالتها. كما قلنا القول الثاني، هناك من قال بأن الحديث يستدل به على أن هذا الأمر يعم النعل والثوب كذلك، لكن الأكثر كما قلنا هو مقصور، هذا الدليل قالوا هذا الحديث مقصور ومحصور في النعل فقط، استدلوا به على أن النعل إذا كانت فيه نجاسة وأمكن إزالتها دون رفع الرجل وإن كانت بالأسفل فإن الصلاة تصح حينها، لكن قالوا لا يستدل به على أن ذلك يكون في الثياب كما قلنا. والقول الثاني قالوا بأنه حتى لو كان في الثياب فإنه يمكن أن يتم الصلاة ولا تبطل إن أمكنه أن يزيل ذلك، والأكثر كما قلت من المالكية هم على القول بأن ذلك مقصور في النعل بالشروط التي ذكرناها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو جرى. شرع الناظم هنا في التكلم عما يعفى عنه من النجاسة، فذكر أنه يعفى عن رائحة النجاسة أو لونها إذا تعسرت إزالتها كالعذيرة أكرمكم الله والدم ونحو ذلك، أما إذا كانت إزالتها متيسرة فلا بد من إزالتها. يعني بعد أن نزيل النجاسة ونجتهد في غسلها إن بقي منها رائحة أو أثر للون العذر أكرمكم الله والدم، معروف حينما تغسله قد يبقى بعض مثلا الدم بعد أن تغسله يبقى في الثوب منه شيء من الصفرة حتى إن غسلته، فإذا تعسرت إزالة الرائحة مثلا لقوتها وشدتها أو تعسر إزالة ذاك الأثر بعد الغسل فإنه يعفى عما بقي من الرائحة أو من اللون. أما طعم النجاسة فقد رأى العلماء بأنه يجب أن يزول من موضع النجاسة ولو تعسر الأمر خلافا للريح واللون، كما قلنا في الريح واللون حتى لو إذا تعسر فإنه يعفى عما بقي من لون أو ريح، لكن الطعم قالوا لا، حتى ولو تعسر إزالة الطعم فلا يعفى عنه، يجب أن يزال طعم النجاسة. لذلك قال الناظم: وما في طعمها العفو يرى في ريحها أو لونها إن عسرا عفون، أي يعفى عن ريحها ولونها، وما في طعمها العفو يرى، أي لا يرى العفو ولا يرى التسامح في طعمها حتى ولو عسرا. ووجه التفريق بين الطعم وبين اللون والريح عند العلماء هو أن بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة، دليل على بقاء عين النجاسة، لذلك لا يعفى عنه، هكذا علل العلماء رحمه الله، قالوا وجود الطعم دليل على أن عين النجاسة، أي النجاسة تلك عينها العذرة أكرمكم الله أو الدم، قالوا دليل على أنه باق في الثوب أو في المكان أو في نحو ذلك، بخلاف اللون والريح. وقد يسأل السائل هنا: كيف نتحدث أو كيف يتحدث الفقهاء عليهم رحمة الله عن طعم النجاسة؟ فهل هناك عاقل يذهب يتطعم النجاسة، أو هل يشرع أن يتطعم أحد النجاسة؟ وقد قال الحطاب عليه رحمة الله في مواهب الجليل: إن قيل كيف يتصور بقاء الطعم فإن ذوق النجاسة لا يجوز، فالجواب أن ذلك بعد الوقوع، أي لو ذاق فوجد الطعم لم يطهر، يعني هذا من باب ما يفترضه العلماء، يعني لو أنه قدر ووقع أن من أصابت النجاسة ثوبه قام بتذوق المكان بعد تطهيره، لكن لا يفهم من قولهم في طعمه أي أنه ينبغي عليه أن يذوقها حتى يتبين هل زالت أم لا، لكن هذا لو وقع. قال: ويمكن تصوير ذلك ابتداء، يعني يمكن أن يقع ذلك ابتداء، أن يتذوق طعم النجاسة ابتداء. كيف؟ قال: فيما إذا كانت النجاسة في الفم أو دمية اللثة، قاله ابن فرحون، انتهى كلام الحطاب عليه رحمة الله، يعني إذا كانت النجاسة في الفم أكرمكم الله، وقعت نجاسة أو من حيث لا يشعر وقعت نجاسة في فمه، أو دمية اللثة، لثة الفم يعني، وخرج منها دم كثير أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا له طعم، أنه حينما وقعت نجاسة في فمه أكرمكم الله فإنه سيجد لها طعما، أو خرج دمية اللثة فخرج منها دم كثير ونحو ذلك، فسيجد طعم الدم النجس في لثته وفي فمه، فهذا وجه تصور أنه يتذوق النجاسة ابتداء. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا، كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه. ذكر الناظم عليه رحمة الله هنا قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهي أن الشرع جاء بالعفو ورفع الحرج والمشقة عن العباد فيما يعسر عليهم. قال: وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وغير ذلك من الآيات التي تدل على رفع الحرج ورفع المشقة عند العسر. أما من السنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن دين الله يسر. فبين أن هذا الدين جاء باليسر، بل لم يجئ باليسر فقط، بل هو يسر، إن دين الله يسر، وأكده بأداة التوكيد إن. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يأتي أحد يتعنت في هذا الدين ويغلو ويتشدد إلا غلبه الدين، لأنه لا يمكنه ذلك. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، أو قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وما جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا، أي لم يبعثني متشددا أو مشددا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين رحمة للناس، وأنه رفع للحرج ورفع للمشقة عنهم، وعفو في كل ما عسر عليهم. والأدلة كما قلت كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ عليه رحمة الله يسوق ما يعفى عنه من النجاسات، فقال: كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعة. كثوب قصاب، القصاب هو الجزار، وسمي قصابا من القصب، من فعل قصب من القصب، وهو القطع، لأنه يقطع اللحم أو يقطع العظام للذبائح ونحو ذلك، فسمي قصابا وهو الجزار. ومثله أصحاب المهن التي تصيبهم نجاسة لا يمكن التحرز منها. فهؤلاء قالوا يعفى عما يقع من تلك النجاسات كالدماء ونحوها إذا كانوا يتحرزون منها. لماذا؟ لأن فيها مشقة، يعني إنسان جزار وكل يوم يباشر الذبائح والذبح وحمل اللحم ونحو ذلك، قالوا فيعسر أو يعسر أن يتحرز من ذلك الشيء أو من ذلك الأثر الذي يصيب ثوبه. لكن قالوا ينبغي أن يكون ممن يتحرز من النجاسة، يعني بعد أن يحتاط ويتحرز ويحاول قدر المستطاع الابتعاد عن أن يصيبه شيء منها، إن وقع وأصابه بعد ذلك شيء في ثوبه فإنه يعفى عليه، لأنه لو كل ما أصابه قطرة دم يعني في ثيابه أو قطرة نجاسة أو نحو ذلك طلب أن يزيلها لما أمكنه ذلك، يعني سيطلب منه مئات المرات في اليوم أن يفعل ذلك، فالشرع جاء برفع الحرج عنه. قال: وثوب المرضعة، وثوب المرضعة أي أن المرضعة يعفى عما يصيبها من بول أو غائط من الطفل إذا كانت أما، قال يعني إذا كانت هي أم الطفل، قالوا فإنه يعفى عما يصيبها من بول أو غائط من الطفل. أما إذا لم تكن أما، كانت ضئرا، يعني كانت بالمقابل بالأجرة ترضع الطفل، قالوا فهي مثلها إذا كانت فقيرة ومحتاجة للمال. لكن إذا لم تكن متخذة ذلك حرفة أو بأنها لم تكن محتاجة للمال، يعني جاءت مرة زائرة أو ضيفة عندهم فأرضعت الطفل فأصابها مثل ذلك، فهذه لا يعفى عنها، فإنما عفي عن الأم أو التي تقوم بالإرضاع بأجرة ومقابل لفقرها، يعفى عنهما. لماذا؟ للمشقة. أما هذه التي لا تكون لا أما ولا ضئرا، يعني لا تكون مرضعة بمقابل، فإنها لا يعفى عنها لأنه ليس هناك مشقة في فعلها. فهذا أيضا قالوا يعفى عنها إذا كانت تحتاط وتتحرز أيضا، فينبغي أن تكون قبل ذلك غير متساهلة، غير متهاونة في التحفظ من تلك النجاسة، يعني تأخذ احتياطاتها حتى لا تصيبها النجاسة، فإن أصابتها بعد ذلك فإنه لا حرج عليه بإذن الله. أما إذا كانت متهاونة وغير محتاطة ولا تهتم بأمر النجاسة فهذه لا يشملها العفو. قال: وبلل الباسور أو ما ضارعه مما يعفى عنه من النجاسات أيضا، بلل البواسير فيعفى عنه إذا أصاب البدن أو الثوب. قالوا: في كل يوم مرة على الأقل، يعني البواسير هي المرض المعروف أكرمكم الله الذي يكون في الدبر، يعني الشيء ذلك الذي يخرج من الدبر يكون بعضه داخل الدبر وبعضه خارجه، نحن نسميه في بلادنا العذر، فهو كشيء كالجلد أو نحو ذلك تخرج من داخل الدبر إلى خارجه، فهذه قد يخرج معها شيء من البلل من ذاك المكان فيصيب بدن المصلي أو يصيب ثوبه، فهذا مما يعفى عنه لأنه مرض ولأنه جاء فيه العفو لما فيه من المشقة، مشقة التحرز منه. وكذلك قالوا: اليد، يده إذا استعملها في رده فلا يعفى عنه، في بل يجب غسلها إلا إذا كثر استعمال اليد لردها، يعني هذه البواسير أكيد سيستعمل يده إذا خرجت من دبوره أكرمكم الله ليعيدها. قالوا: يعفى عن البلل ونحو ذلك. قالوا: لكن اليد إذا استعملها في إزالتها وإدخالها إلى مكانها فلا تعفى إلا إذا تكرر، يعني كان كثيرا ما يدخل الباسورة أو البواسير إلى مكانها إلى داخل الدبور أكرمكم الله، أما إذا وقع لمسها مرة واحدة مثلا ليدخلها ونحو ذلك قالوا فلا يعفى عن لمس اليد للنجاسة، بل يجب أن يزيل النجاسة من يده. قال: ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح، أي كالأثر هذه في البيت الذي يليها. قال: ومثله طين الرشاش والمطر، يعني إذا هذا الطين وهذه المياه وهذا التي تكون من الرشاش، يعني من التي المياه التي ترش والتي تكون من المطر التي تكون في الشوارع، فهذه إذا خلطتها نجاسة فإنه يعفى عنها، يعني حينما تكون الأمطار قد نزلت واختلطت الأمطار بالتراب وكثير من الأشياء وهناك بلوعات ونحو ذلك، فيعفى عما يصيب المسلم في بدنه أو ثوبه من طين الرشاش والمطر إذا خلطته نجاسة. قالوا: إذا لم تغلب عليه النجاسة، يعني كان المطر هو الغالب أو كانت المياه المرشوشة هي الغالبة، يعني حتى لو وقع فيها أنها اختلطت بالنجاسة فيعفى عنها، أما إذا كثرت النجاسة يعني كانت هي أكثر من الماء أو من المطر فإنه لا يعفى عنها، أو إذا أصابته عين النجاسة، يعني كان يسير في مكان بعد أن نزلت المطر فأصابته عين النجاسة، يعني أصابته أكرمكم الله العذرة أو أصابته شيء من هذا من هذه النجاسات فحينها لا يعفى عن ذلك. قال: أو حدث مستنكح، بعضهم يقول مستنكح بالكسر وبعضهم يقول مستنكح، أو حدث مستنكح، المستنكح هو الملازم للحدث، حدث مستنكح يعني ولو أكثر من مرة، وهو ما يسمى بالسلس، عنده سلس البول أكرمكم الله أو سلس الريح، فهذا قالوا لو كان يأتيه مرة فأكثر في اليوم فإنه مستنكح، يعني لو كان يأتيه ولو مرة في اليوم يكون مستنكحا، فهذا نوع من المرض لا يمسك صاحبه الريح أو لا يمسك قطرات البول أو قطرات المذي أو نحو ذلك، فهذا معفو عنه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: أو كالأثر من دمل لم ينكى أو ذباب انطار عن نس على الثياب، قلت كالأثر لأنها في آخر البيت ثم هي تتصل بالبيت الذي بعده قال أو كالأثر، كالأثر هذه تتبع قوله من دمل، أو كالأثر من دمل لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب. يعني أنه يعفى أيضا على أثر الدمل، وهو ما يكون من جروح أو تقرحات أو نحو ذلك التي يخرج منها شيء من الدم أو شيء من الصديد أو نحو ذلك، فيعفى عنه دون باقي النجاسات كالبول مثلا وغيره، فيعفى عنه لأن القيح والصديد ونحو ذلك مما تعم به البلوى، فيعفى عن المقدار اليسير منه. قال كالآثار من دمل لم ينك، هذا بشرط، قال لم ينك أي لم يحك ولم يقع الضغط عليه ليخرج منه الدم أو القيح أو الصديد، يعني إذا كان يخرج منه ذاك الأثر دون أن يقع الضغط، يعني لا يأتي إلى تلك الدمامل فيضغط عليها حتى يخرج منها أثرها، لا، بل ينبغي أن يكون بطبعه قد ترك أثرا، أما إذا وقع الضغط عليه فترك الأثر أو بفعله فإنه لا يعفى عنه. قال أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب، يعني أن الذباب أو ما في حكم الذباب من البعوض أو نحوه يعفى عما وقع عليه من العذر أو البول أو نحو ذلك من النجاسات، ثم يقع على الثوب أو البدن. المعروف أن الذباب هذا يتبع النجاسة، هناك حتى مثل يقولون أكرمكم الله فلان كالذباب لا يقع إلا على الخراء، معروف أن الذباب يتتبع النجاسات فيأتي يقع عليه ثم بعد ذلك يطير من مكان إلى مكان، فيمكن بعد أن وقع على النجاسة أو لمست أطرافه النجاسة أن يأتي على ثوب. فقالوا تلك الأثار الصغيرة التي تكون في أرجل الذباب إذا وقع على النجاسة ثم وقع على ثوب الإنسان فإنه مما يعفى عنه، وكذلك ما قلنا ما في حكم الذباب من البعوض أو نحوه. قال أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم، يعني أيضا مما يعفى عنه خرء البرغوث، قالوا حتى ولو تفاحش، قال ولكن يستحب أن إذا تفاحش أن يغسل، لكنه إذا وقع كثرة وقع خرء البرغوث أكرمكم الله على الثوب فإنه مما يعفى عنه. قال ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم، أي أنه يعفى عما يكون يسيرا من الدم من عين القيح أو صديد أو دم كما سبق أن بينا، لأنه مما تعم به البلوى ومما يعسر التحرز منه، فالقدر اليسير منه يعفى عنه. والقدر اليسير قال ما دون الدرهم، يعني كانوا يقولون أن ما دون الدرهم هو اليسير أو القليل عرفا، وما أكثر من الدرهم هو يكون من الكثير، وقولهم الدرهم يسمونه أحيانا الدرهم البغلي في بعض الكتب رجوعا إلى الصفيحة التي تكون في رجل البغل التي توضع له، فالدرهم تقريبا هو في حجمها، فالمقصود بالدرهم لا ما يكون في وزنه ولكن ما يكون في حجمه تقريبا، فما في حجم الدرهم أو ما يسمى كما قلت في بعض كتب الدرهم البغلي، فما يكون في ذاك الحجم أو أقل فهو من اليسير الذي يعفى عنه، أما ما كان أكثر من ذلك فهو من الكثير الذي لا يعفى عنه. قال أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال، أي أن الذي يمر أمام أو تحت ديار المسلمين فيسقط عليه شيء من منازل المسلمين، فإنه إن كان من منازل المسلمين فإنه يعد طاهرا ويعفى عنه، لأن الأصل في المسلمين الطهارة وفي كل شؤونهم، ولا يجب على المار أن يسأل، يعني حينما مثلا يكون مارا من تحت شرفة بيت فوقع عليه شيء من ماء، فلا ينبغي عليه أن يذهب ويسألهم هل الذي وقع عليه نجس أم طاهر، لا، فيحمله ما دام في ديار المسلمين يحمله على الطهارة. ولكن إن وقع وسأل فإنه يجب أن يصدق ما قيل له، فإن قال له المسلم لا هو طاهر فهو طاهر، وإن قال له إنه نجس فإنه نجس، لذلك قال وصدق المسلم فيما قال، أي إن قال بالطهارة فيصدق في أن ذلك الشيء الذي وقع عليه على المار طاهر، وإن قال بأنه نجس فإنه يصدق بأنه نجس. أما إذا سقط من بيوت الكفار فمحمول عند الشك على النجاسة، يعني إن شك فيه يحمله على النجاسة، وإن لم يشك بأن تيقن بأنه نجس فهو نجس، وإن تيقن بأنه طاهر فهو طاهر. وهكذا نكون أكملنا مع باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها، لنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله مع باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاتباع، وأن يتقبل منا أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله ذخرا لقائله ولسامعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال آخر: من كان يعاني من السكري وبسبب هذا المرض أصيبت أعضاؤه أو أعصابه بالتلف ولم يعد يتحكم في نفسه وتخرج منه القاذورات وتصيب ثيابه ويجد في تغييرها مشقة لأن الأمر يتكرر كثيرا في اليوم، فما حكمه؟ هذا الحمد لله مر معنا بأن مثل هذا مصاب بالسلس، والسلس عند المالكية يتحقق بأن لو أتى ولو مرة في اليوم، وهذا تصيبه مرات كثيرة في اليوم، فلا شك بأن عنده سلس، فهو بإذن الله تبارك وتعالى إن كان كذلك لا يتحكم في نفسه وكان مريضا لا يمسك نفسه عن أن تقع منه النجاسة كالبول أو الريح ونحو ذلك، فإنه لا حرج عليه بأن يصيب شيء من ذلك ثوبه ثم يصلي فيه، والله تعالى أعلم. يعني إن تيسر أن يغير ثوبه فلا شك أنه أفضل، لكن إذا كان ذلك يشق وكما هو الظاهر من السؤال فإن الله عز وجل بإذن الله رفع عليه الحرج، والله تعالى أعلم.